جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ما حكم مد أو تخفيف التكبير عند الجلوس للتشهد الأول والأخير للإمام لإعلام المأمومين بأنها جلسة وليست قيام؟ الجواب أن الأمر في هذا واسع، فإذا أطال التكبير إطالة قليلة فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق.